بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الأسلوب يدلنا على أن للمال إعجاب، وللأولاد لوحدهم إعجاب. واحد عنده مال يبقى معجب به، واحد ما عندهش مال وعنده أولاد، واحد عنده الإيه؟ الاثنين. فإياك أن تفهم إن المسألة علشان اجتماعهم، لا برضو ما تعجبكش الأموال إن لم يكن عندهم إلا أموال، لا تعجبكش الأولاد إن لم يكن عندهم إلا الأولاد، أو يكون عن إيه؟ عندهم الاثنين. ولذلك كرر لا، فلا تعجبك أموالهم، كان يقول وأولادهم، يعني الأموال، قال لك لا أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إرادة الله أن يعذب، أم قال لك لا، افهم إن فيه لام تدخل على الفعل اسمها لام العاقبة. لام العاقبة وهو أن الإنسان تطرأ عليه أعمال هو مش أصبها، إنما صاحبها آل إليها. إحنا لما نقرأ القرآن يقول فالتقطه آل فرعون، التقطوا مين؟ موسى. آل فرعون التقطوا مين؟ هل التقطوه ليكون لهم عدوة، ولا التقطوه ليكون قرة عين لي ولك؟ إذن هم علة الالتقاط إيه؟ لكن الامر صار الى غير ما كان، وانه بقى عدو لهم، يبقى اسمها لام الايه. الله اعطاهم اموال واولاد، كان من الممكن ان يستعملوا الاموال والاولاد لا تلهيهم عن الله، ولكن تعينهم على التقرب الى الله، لكنهم العقبه بتاعتهم وصلت الى ايه؟ في ان الله يعذبهم بقى. مش اراد الله ليعذبهم، لا، هو اعطاهم هذا، ولكنهم بحركتهم فيها وفتنتهم بها والعمل غير الشرعي في ارضاء في تنميه المال او ارضاء الاولاد هو اللي وصلهم لمين؟ للعذاب. اسمها لام الايه؟ لام العاقبه، وان لا تكون ما بعد اللام مقصودا، وانما مقصود من مين؟ من الاخر، بانه عمل كذا ليصير الى ايه؟ الى كذا. لما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قلنا ألوان العذاب بقى. أول حاجة بقى إنها تلهيهم عن المنعم، ومدام تلهيهم عن المنعم إيه اللي يحصل؟ يبقوا بعيدين عن منهج الله. بعيدين عن منهج الله يبقوا دائما في عداء مع المؤمنين بمين؟ بمنهج الله، ويخافوا. ولذلك هم اليهود كان كل ما يدعو الرسول واحد منهم يقول له بعد على ما عايزك، كل اليهود المنافقين يرتعبوا، واليهود الرسول يقول تعالى انا عايزك، ساعه ما يقول انا عايزك كل اليهود ايه؟ يرتعبوا وينتظروا يا ترى ايه؟ اكشف الله لرسوله عن بعض خبايانا، وبعد ذلك لما يكشف عن بعض خبايانا ننفضح قدامه، وبعدين يعاملنا معامله المشركين ويشربنا اذا لولا انهم بيعملوا اشياء يخافون من ان تظهر ما كانش يحصل منه، يبقى ده ايه؟ ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم أنهم أعلنوا الإيمان هيبقوا مطالبون أمام المجتمع الإيماني بالتكاليف. لما يجي الجهاد يطلعوا ولا ما يطلعوش؟ يبذلوا أموال ولا ما يبذلوش؟ وأولادهم بلغوا سن المقاتلة يروحوا يقتلوا ولا ما يقتلوش؟ طيب، يبقى أولادهم اللي بيحبوهم يطلعوا من القتال، وأموالهم إيه؟ تنصر. طب أموالنا تطلع وأولادنا يروح يتعرضوا للقتل في امر نحن لا نؤمن به، يبقى ده عذاب ولا لا؟ ده لو انهم يضيعوا في امر هم مؤمنين به يقول لك ابني ده يروح ويروح سعيد، يبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ لان اللي حيناله منه خير مما ايه. لكن اللي فاهم ان لا في اخره ولا بتاعه مش مصدق الكلام ده، وبعد ذلك ياخدوا الرسول اولاد اموال عشان يجهزوا للجيش، واولادهم عشان يحاربوا، يبقى ساعه اولاده كده ما يروح ولا يطلع الفلوس كده علشان في امر لا يؤمن به، يبقى في عذاب ولا مش في عذاب؟ يبقى في عذاب. ادي ايه؟ ادي لون من الايه؟ من الوان العذاب. ام قال لك طيب، لما يجي الرسول عليه الصلاه والسلام ياخد المنافقين ويا الجماعه كده ويطلعوا في حرب، الحرب ده من الممكن يتقتل فيه ناس، تقوم تتقتل مين؟ أولادهم. ونسائهم تصبى ولا ما تصباش، اولادهم تتشكل ونسائهم يصبوا كده في غير امر معتقد ولا حيجيب لهم خير ولا اي حاجه، يبقى ده تعجيب ولا مش تعجيب؟ طيب لما يقعد يجمع المال من حلال ومن حرام ومن حلال، طب ده اللي بيكسب حلال واضح، واضح الحركه في الحياه، واللي بيعمل حرام المتلفظ تعب عواطفه وتعب مش عارف ايه وتعب. ولذلك تعالى الواحد مثلا يجي يخبط عليك الباب يقول لك انا والله عايز الشيء الفلاني ده منك لانني محتاجه مثلا، ياخده. طب هو عايز يسرقه، شوف الاول جه في وضوء في وضح الايه ولا حاجه وجه لك ده من الباب، انما اللي عايز يسرقه يعمل ايه؟ شوف بقى العذاب اللي قاعد يعذبه لنفسه على ما يوضع خطه في السرقه. وبعدين يجي يقول لك ده فلان لا شافني، لا ارجع، لا روح، ويقعد بقى ده ايه ولا صحي ولا بتاع ولا بكى ولا يروح مرتعش. اذا ده عذاب ولا مش عذاب؟ فلما يجمعوا اموالهم بهذه الطريقه يبقى جمع المال ده عذاب ولا لا؟ والاولاد بقى عذاب ولا مش عذاب؟ هيقعد يربيهم ويا مش عارف ايه وبتاع ده، ده نفقات التربيه. الولد ما بيعجبش لما يبقى ايه، ما يبقى مستغل، وعلى ما يبقى يستغلي ينخطف حد تاني ياخده. الله، يبقى اذا يتعذب في جمعه في التربيه، وبعد ذلك يتعذب في صيانته، ويتعذب لما يؤخذ الى امر لا يعتقده. كل ده عذاب ولا مش عذاب؟ ويتعذب ايضا عذاب اكبر حينما يجد من اولاده، من اولاده من يخرج عليه الى الحق ويؤمن ايمان صادق، ويشوف ابنه كده مع محمد مخلص ومش عارف ايه وبيدافع ويكرهه ويقول الله الله الله ايش الحكايه دي؟ قال لك ايوه يا اخي، غسيل الملائكه حنظله ابن ابي عامر، غسيل اسمه ايه؟ غسيل الملائكه. اهو ده ابوه كان فظيع في عداوته للنبي، وبعدين امن ايمان ايه؟ ايمان اصيل. يوم ابوه يشوفه ايه؟ الغل يقطع قلب ابيه واشراق الخير في ابنه. شوف بقى شايفه كده ويروح للنبي ويبقى تحت رجليه ويعمل مش عارف. لا ده لما جاءت وعلنت الحرب اعجل عن ان يغتسل مما يكون بين الرجل والمراه، ما صبرش الى انه ايه يغتسل، فتنه رايح الحرب في هذه الحاله ثم قتل. طب وايه ما دام دي مساله سر بينه وبين مراته؟ ايه اللي عرفه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم باشراقات الله له وتنوير الله لبصيرته راى الملائكه تنزل فتغسله، مع ان الشهيد ما ينقيه. دي عملت عند النبي الله، ده الشهيد ما بالايه؟ ما نغسلوش. اذا دي مش بتغسله من الشهاده، ده بتغسله من ان يقبل على الله وهو جنود. فلما شاف الحكايه ده قال ده المساله فيها سر، فبعت لاهله ما حفظوا ايه اللي حصل. قالوا له والله انه كان كذا وكذا واعجلته المعركه فخرج من نفسه. شوفوا الراجل اللي بالشكل ده والملائكه تنزل تغسله، اهو ده ابن عدو من اعداء رسول الله. يبقى لما يشوف الايه الاب الابن كده ده، يبقى ده عذاب ولا مش عذاب؟ ده عذاب. ايه ده؟ طيب عبد الله او سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابوه رئيس المنافقين الذي انخذل بثلث الناس يوم احد، يجي ابنه يحسن ايمانه واسلامه خلاص، وبعد ذلك يسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه يحرضوا على انه يقتل عبد الله ابن ابي، يقتل ابوه. فماذا صنع؟ انظروا الى الايمان. يوم يذهب الى رسول الله قل له يا رسول الله إن كنت تريد أن يقتل عبد الله ابن أبي أبي فمرني أنا بقتله حتى لا ألقى قاتله من المسلمين وفي قلبي غل علي. قل لي أنا أقتله. إيه ده بالله؟ لما نشوف الحكاية دي هو يروح يقتله، يبقى إيه عذاب ولا مش عذاب؟ هذه اللي يعذبه، هتعذبه بقى في الإيه في الدنيا. وإذا قلنا ان هم الاولاد والمال هيبقى متعه حياه وتخليهم ملتفتين لهم ولاش ملتفتين الى واهب النعمه ومش ملتفتين الى الجزاء اللي يعطيه، يبقى ما ربطوش نفسهم بما يجب ان يربط به الانسان. ام قال لك ليه؟ قال لك الانسان ده خليفه في الارض، صحيح،

تقابلها بمن له أزل وله أبد يبقى هذا الكلام الغلط. ولذلك قال مش هتتمع في قلب المؤمن أنا وهي أبد. ليه؟ لأنني أزل وأبد وهي لا أزل ولا أبد. أدي واحدة. القسم العقلية اللي أدارها الحكماء ورضي الله عن شيخنا الزمخشري لما صف المسألة قال مدام الكون ده فيه وجود يبقى وجود واجب ووجود ممكن والوجود الواجب ما فيش إلا مين؟ الله. والوجود الممكن ما عدا إيه؟ ما عدا الله. نفسره بقى في الأزل والحال والأبد. ما فيش حاجة لها أزل وحال وأبد إلا مين؟ إلا الحق سبحانه وتعالى. وبعدين هات الدنيا بقى لا لها أزل ولا لها، يبقى مناقضة ولا مش مناقضة؟ يبقى ما يجتمعش ضدهم في قلب المؤمن. طب تعالى، واحد له أزل موجود يعني له أزل ولوش أبد، يقول له ممتنع عقلا لأن اللي عنده قدم ممتنع أن يفنى. مدام قديم يبقى ممتنع أن لا يكون له أبد، مدام قديم يبقى لازم له إيه؟ يبقى لازم له أبد. تبقى الصورة الصورة الثالثة دي ممتنعة ولا لا؟ يبقى عندنا كم صورة الآن؟ له الأزل والحاضر والأبد، لا أزل له ولا أبد، فيه أزل ولا لوش أبد. منه ما تجيش لأنه مدام قديم يبقى يمتنع أن يعدم. طب حال أول يبقى بقى إيه دلوقتي في القسمة العقلية؟ اللي له أبد ولا لوش أزل. إيه هو أم قال لك الآخرة والإنسان؟ الآخرة ومين؟ والإنسان. الإنسان له أزل؟ لا ده مولود امبارح، إنما له أبد. إزاي؟ لأنه يعيش حياته ديا وبعد ذلك لما يموت يبعث ثاني وتفضل الحياة يا في نعيم يا في إيه؟ يبقى ملوش أزل هيك وله إيه؟ وكذلك الآخرة زمانها لسه ما جاش، يبقى ملهاش إيه؟ أزل، إنما لها إيه؟ يبقى اللي اشترك مع الإنسان في هذا إيه هو؟ يبقى الإنسان أخو الآخرة. اللي مش هيربط نفسه بها يبقى ملوش ايه؟ يبقى لازم يربط نفسه بالآخرة. كل حاجة تقول لي لازم تصب في الايه؟ تصب في الايه؟ في الآخرة. اذا اللي ياخد الدنيا يقول له يا خايب انت خدت لا ازل ولا، طب خد اللي له ازل وابد واعمل للآخرة اللي انت شريف فيها، انت وهي لا ازل لكما وانت وهي لكما ايه؟ فده الصاحب اللي يجب انك انت تعمل ايه؟ انك انت تعمل تعد. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ايه دي انما التالي ليه؟ ام قال لك لان غايات المتساويات لازم تكون متساوية. الغاية في الاشياء مثلا عايزين نعمل كراسي، الغاية في الكرسي ايه؟ اننا نقعد عليه. يبقى كل الكراسي مهما اختلفت اشكالها والوانها ايه؟ صالحة لأنك تقعد إيه؟ يبقى برضو له رجلين وله مقعد وله إيه؟ كلها كده. يبقى المتساويات يبقى الغاية منها إيه؟ واحد. كلنا اللي هو الإنسان الخليفة متساوي. طب قل لي إحنا لازم تكون لنا غاية واحدة، مدام إحنا أفراد بجنس واحد يبقى لازم لنا إيه؟ غاية. أغايتنا الصحة بعضنا مريض، أغايتنا القدرة بعضنا عاجز، أغايتنا العمر الطويل بعضنا يختضر من أول العمر. إذن ما فيش أبدا أي حاجة نتفق فيها أبدا إلا إيه؟ إلا الموت. كله إلا مين؟ يبقى دي هي الغاية إيه؟ اللي نتفق فيها بس. مدام الغاية اللي نتفق فيها دي هي الغاية وهي اللي مشترك معها يبقى لازم تلتفت إليها من أول الإيه؟ من أول الأمر. ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وعرفنا ألوان العذاب. وبعدين بقى شوف وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق يعني تخرج بصعوبة. تخرج بإيه؟ طب وتخرج بصعوبة ليه؟ أم قال لك بس هنضرب مثل كده. واحد الدنيا عنده كويسة وواسعة ومبسوط فيها والعيال والأولاد ولا شيء يؤمنش بآخره. ساعة ما يجي بقى يموت ما هو الشيء الذي ينتظره عشان يعزيه عن الموجود؟ مفيش. تبقى كاره ولا مش كاره؟ لأنه يفوت ما إيه؟ ما أحب. إلى ماذا؟ ما عندوش حال. إنما اللي عامل أعمال طيبة ومقدمها هناك كده ومش عارف إيه ساعة ما يجيله الموت يبقى مستبشر. ليه؟ لأنه قدم أكثر من اللي هيفرق. قدم أكثر من اللي إيه؟ حد إن واحد عايش في كوخ وبعدين ربنا وسع عليه وهو في الكوخ قعد يبني له مثلا قصر فيلة وهو في الكوخ قاعد لحد ما يشطبها بقى ويعمل الديكور ويجيب الفرش ولا هيقعد فيه قاعد في الكوخ. وبعدين هنقول له تعالى من الكوخ بقى روح لمين؟ للفيلة. يبقى فرحان ولا مش فرحان؟ اه الفيلة. فاللي عمل حاجة في الاخر الفيلة دي وهو قاعد هنا يبقى فرحان اللي ايه؟ قال قوي. طب وان كان قاعد في قصر كده وبعدين يقول له ده أمموه ولا نزعوا ملكيته وتبقى في الشارع يبقى يعمل ايه؟ الله الله الله. اهو كذلك صاحب الدنيا. ولذلك ليه الناس بتكره الموت؟ لانهم مش من اهل الاخره. لو كانوا من اهل الاخره وموضبين الفيلا بتاعتهم ولا القصر كان فرح لما انتقل من الدنيا الفانيه دي الى ايه؟ الى البكر. لما انتقل من النعمه في الدنيا الى المنعم. لما انتقل الى من الاسباب الى غير اسباب للمسبب. انت دلوقتي وانت عايش صحيح يبقى عندك نعمه، انما في ناس بتخدمك وناس بتطبخ لك وناس بتغسل لك وناس بتكوي لك وناس بتزرع لك وناس بتصلح، مش كده ولا لا؟ كلها اسباب. وبرضو انت في الاسباب تقول لهم نطبخوا له النهارده كذا هاتولي كذا برضو في الاسباب. مهما اوتيت من نعمه شوف الاخره بقى لا، ولا هتقول ولا اسباب ولا حد كده، يخطر الشيء على بالك فتجده امامك. ايش الحكايه دي؟ يبقى ينبسط ولا ينبسطش؟ يبقى مين اللي يكسر بقى ساعه ما يجي له ملك الموت؟ اللي مخرب اخرته ومعمر دنياه يحزنه ان ينتقل من الايه مما عمره الى ما. ولذلك الامام علي يقول له يا امام انا اريد ان اعرف نفسي انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره. سؤاله انا عايز اعرف نفسي انا من اهل الدنيا ولا من ايه؟ قال له يا اخي الجواب على السؤال الله ارحم من ان يجعل جواب هذا السؤال عندني. ده جواب هذا السؤال عندك انت وربنا يحولك في مثل هذا السؤال اليه. ده عندك انت. قال له كيف؟ قال له ان كنت تحب من يدخل عليك لمن وهو يريد ان ياخذ عايز ياخذ تقوم تحبه تستشرف له اكثر ممن يعطيك هديه تبقى انت من اهل الاخره. واحد دخل عليك كده فلقيته عايز طلب منك ان كنت تغسل وتقوم وتفضل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي وتحبه يبقى انت من اهل الايه؟ ليه؟ لانه اخذ منك في الثانيه ما يحمله لك في الباقيه. يبقى عمر الاخره اللي انت بتحبها تقوم تحبه ولا ما تحبوش؟ فالذي يعمر اخرتك ان كنت من اهل الاخره تحبه. وان كان جاي واحد علشان ايه يعطيك ان كنت تحبه اكثر من اللي خد منك تبقى انت من اهل الايه؟ من اهل الدنيا. لان انت ما دام هيعطيك يبقى بيزود دنياك، وما دام بيزود دنياك ما انت بتحب الدنيا وبتحب عمرها تبقى تحب ولا لا؟ طب وان كان اللي اخذ احسن من اللي يعطي يبقى انت من اهل الايه؟ من اهل الايه الاخر. ولذلك يقول لك فلان يا سلام دخلنا عليه وهو محتار ويموت وجدنا ختمه ايه ووش زي ابيض زي الايه زي الحليب ونفس سمحه كده والله زي ما يكون صاحي وطريقه وسريره يقول الصدق. لان ساعه الاحتضار دي هي الساعه التي لا يكذب الانسان نفسه فيها. مهما عين يقول لك برضه لسه مش عارف يعمل برضه اللي الدكتور في لا نصير على الانام برضه، انما في ساعه بقى نقول له لا بقى خلاص بقى يعيش الموت معه ويشوف كده يتسلل من جسمه واحده واحده يبقى خلاص انتهت المساله حتى اذا بلغت الايه الحلقوم. يقوم ساعة بقى ما يعرف ان الموت جاي وخلاص مفيش فايدة يقوم يستعرض اعماله في الدنيا، يقوم يجد الشريط حلو مشرق منير كل ما يجد حسنة له ولا حاجة منيرة يعمل ايه اساريره تنبسط فتقبض روحه على هذا الوضع. واللي بضيه سيء وصاحبته سيئة ساعة ما يجي بقى الملك الموت وحيجي الموت كده يتكرر عمل كذا والكذا يبقى وش زي الايه يبقى دي اللي احنا بنسميها الايه في عرف الناس الختمه الايه. ليه؟ لانه خلاص ما فيش فايده هيموت هيموت يوم يعمل ايه يستعرض الله. هات تلميذ مجتهد وتلميذ ما اجتهدش وخايف ودخلوا الامتحان شوف بقى التلميذ اللي خايف يعمل ايه بقى داخل مصفر وعمال بيرتاح وجد مش عارف ايه ودوك داخل بامان الله والحمد لله كده وبتاع وايه ومش عارف ايه ويقول له الشيء الفلاني يقول لك الشيء الفلاني الاول ويدخلوا الاثنين. ليه؟ لان جت ساعه مش في وسط السنه ده احنا في ساعه الامتحان